بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال كتاب التوحيد والتوكل: التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل والثقة به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات في أمور الدنيا والآخرة. تعلق القلب بالله عز وجل والثقة في الله تبارك وتعالى في حصول كل ما يحبه الإنسان من أمور الدنيا أو الآخرة، وفي دفع كل ما يكرهه الإنسان في أمور الدنيا والآخرة، مع الأخذ بالأسباب المتاحة أمامه. وقيل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. ثقتك في الله فيما عند الله عز وجل، ويأسك مما في أيدي الناس، يعني ليس للعبد مطمع ولا مطمح فيما في أيدي الناس. وقال القرطبي: التوكل هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماض، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من الأسباب. الثقة في الله والثقة بأن قضاء الله عز وجل ماض وحكم الله عز وجل نافذ، أي إيمان العبد بالقضاء والقدر، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السعي وفي الأسباب، بمعنى أنه في التماسه للأسباب متبع للشرع، لا يخالف الشرع، لا يلتمس أسبابا محرمة ولا يلتمس أسبابا نهى الشرع أن يلتمسها، ليس عنده الغاية تبرر الوسيلة، إنما عنده الغاية والوسيلة لابد أن تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير والحيوان عموما ليس عنده من الإمكانات ما عند الإنسان، ومع ذلك فتوكله على الله عز وجل، متوكل على الله تبارك وتعالى في التماس رزقه، وتوكله هذا من أسباب رزق الله عز وجل له. ولكن انظر إلى هذا: تغدو خماصا وتروح بطانا، يبقى فيه إيه؟ فعل من الطير اللي هو إيه؟ بتذهب بتبحث، هذا الأسباب المتاحة قدامها. ففي هذا الحديث دليل على أن التوكل الثقة بالله، الثقة فيما عند الله، اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، لأن الطير لم يجلس وأتاه الرزق، وإنما إيه؟ تغدو، سعت هي، بحثت، انطلقت. ولذلك العلماء استنتجوا من هذا الحديث أن العبد يأخذ بالأسباب المتاحة أمامه، لكن لا يعتمد بقلبه على الأسباب، لا يعتمد بقلبه على الأسباب. مش معنى أن هو ينظر إلى مش معنى أن هو يأخذ الأسباب لابد أن يتحقق ما أراد، لأن العبد إذا اعتمد على الأسباب فكره ونظره وهم كله أن هو يلتمس الأسباب، لأن الأسباب هي اللي هتجيب له الحاجة دي، فهذا قدح في توكله وقدح في إيمانه، لأنه التفت إلى الأسباب ولم يلتفت إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لأن الذي يعطي ويمنع، لأن الذي ينفع ويضر، لأن الذي بيده النفع والضر هو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قد ينزع من الأسباب نتائجها، ممكن الإنسان يعمل حاجات كثيرة، يبذل جهد كثير جدا وما يقولوش اللي هو عايزه، لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فالعبد بيأخذ بالأسباب لأن الله أمره بذلك، لكنه لا يعتمد عليها، لكنه لا يلتفت إليها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، ده المشي ده السعي ده ايه؟ ده التماس الاسباب. وكلوا من رزقه، ما قالش وكلوا من مشيكم ولا من كسبكم ولا من سعيكم. ليه؟ لان المشي والكسب والسعي مش هو اللي بياتي بالرزق، انما المشي والسعي هو التماس الاسباب. اما الرزق فالذي يتفضل به الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الذي يتفضل العبد بهذا. فالعبد يعتمد بقلبه على الله تبارك وتعالى مع التماس الأسباب، الأخذ بالأسباب المتاحة أمامه. والأسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب مادية. الأسباب المادية زي الإنسان عايز وظيفة مثلا، فبيبحث عن الوظيفة، بيروح للشركات، بيروح للأماكن اللي ممكن يكون فيها عمل، يقدم لو أعلن عن وظيفة ويقدم فيها، هي دي الأسباب المادية. والأسباب الشرعية وهي أعظمها وأعظمها طاعة الله عز وجل. كلما أطاع العبد ربه تبارك وتعالى كان هذا من أعظم أسباب الرزق، الطاعة عموما، والدعاء والاستغفار على الخصوص. يعني من أسباب الرزق الدعاء والاستغفار، من أعظم الأسباب التي تلتمسها لما تريد طاعة الله، طاعة الله عز وجل. الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. والأسباب الشرعية كما قلنا أعظم وأقوى تأثيرا من الأسباب المادية. تعلق القلب بالله تبارك وتعالى من أعظم أسباب ذلك. الطاعة عموما من أعظم أسباب، من أعظم الأسباب التي يستخدمها الإنسان أو يلتمسها الإنسان لتحقيق ما يريد. قال بيان فضيلة التوكل. قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا وعلى الله فليتوكل، لم يقل الله تبارك وتعالى فليتوكل على الله المؤمنون، إنما قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي التقديم هنا أي على الله وحده فليتوكل المؤمنون، يعني لا يتوكل إلا على الله. لذلك التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله عز وجل. ولذلك وعلى الله فتوكلوا، يعني على الله وحده، ما ينفعش إنسان يتوكل على غير الله. ولذلك ما ينفعش نقول توكلت على الله عليك أو توكلت على الله ثم عليك، ثم حتى هنا ما تنفعش. ليه؟ لأن فيش توكل إلا على الله عز وجل وحده فقط سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كافيه الأمر الذي يتوكل عليه به، كافيه ما يهمه من أمر دينه ودنياه. ومن يتوكل على الله يكفيه الله عز وجل ما أهمه وما أغمه وما أحزنه وما أشغله من أمور الدين والدنيا. والتوكل على الله عز وجل ليس في أمور الدنيا فقط، بل في أمور الدنيا والآخرة. يعني العبد يتوكل على الله عز وجل في دخوله الجنة، يتوكل على الله عز وجل في أن يثبته على الإيمان، يتوكل على الله عز وجل في أن يحسن خاتمته، يتوكل على الله عز وجل أن يثبته عند السؤال، يتوكل على الله عز وجل في نصرة الدين، وهذا من أعظمها، من أعظم التوكل. فالتوكل على ما تظنش أنه هو بس في أمور الدنيا أو أمور المعاش أو أمور الرزق فقط، بل في أمور الدنيا والآخرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي يكفيه الله تبارك وتعالى. فمن توكل على الله، من اعتمد على الله، من وثق بالله عز وجل، من ألقى ما يشغله وما يهمه وما يحزنه بين يدي الله عز وجل، فليطمئن وليثق في أن الله عز وجل هو مفرج الكروب، مجيب المضطر لمن دعاه، لمن توكل عليه سبحانه وتعالى. يبقى لا يشغل نفسه بعد ذلك طالما أحسن التوكل على الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 لا حساب عليهم، ثم قال: هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هم الذين لا يكتوون، يعني لا يستعملون الكي في الدواء، والكي ينافي التوكل المستحب، والكي دواء مكروه، وإذا أراد الإنسان أن يكون من 70,000 لا يستعمل هذا النوع من التداوي. طب لو استعمله يبقى خلاص خرج من 70,000 لن يرجع إليهم؟ لا، لو تاب واستغفر واستأنف أن يكون، يعني أن يتصف بهذه الصفات، فهو على رجاء القبول إن شاء الله. لا يكتوون، يعني لا يستعملون الكي كدواء كتطبق، ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. ليه؟ لكمال توكلهم على الله وكمال ثقتهم بالله تبارك وتعالى وكمال اعتماد قلوبهم على الله تبارك وتعالى. طيب لو أحد، لو أن هناك إنسان رقى هذا الإنسان، هل يخرج من 70,000؟ لا يخرج، إن هو الذي يخرج هو الذي يطلب الرقية، لكن إذا رقاه أحد لا حرج، لا يخرج من 70,000، فلا يطلب هو أن يرقيه أحد، وهو يرقي نفسه هو. لا يستقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، لا يتشائم لا برقم ولا بشكل إنسان ولا باسم شارع ولا بأي شيء. وجماع هذه الصفات وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، توكلهم على الله عز وجل. فالتوكل يجعله لا يكتوي، والتوكل يجعله لا يسترقي، والتوكل يجعله لا يتطير. فقال العلماء: جماع هذه الصفات هي وعلى ربهم يتوكلون، التوكل على الله عز وجل. فإذا أحسن العبد التوكل على الله عز وجل ولوازم ذلك، إذا أحسن التوكل على الله عز وجل دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو تتوكلون على الله حق توكله، حق التوكل، حق اعتماد القلب على الله، الثقة بالله مع الأخذ بالأسباب المتاحة أمام الإنسان، وعدم الاعتماد والالتفات إلى الأسباب، عدم الاعتماد على الأسباب وعدم الالتفات إلى الأسباب، وإنما بينظر العبد إلى أن مسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وأن ثقته بالله عظيمة، وأن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر، وأن الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر. كمال هذا التوكل من أسباب أن يرزقك الله تبارك وتعالى من حيث لا تدري ولا تحتسب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث، هذا الدعاء فيه ضعف. نزيد الأمر يعني إيضاحا في فضائل التوكل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فإذا كان هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ضمن هذا الدعاء وعليك توكلت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله كافينا الله عز وجل وهو نعم وكيلنا سبحانه وتعالى، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. إبراهيم عليه السلام حين ألقي بالنار، حين ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام وهو في الطريق إلى النار، وقومه ألقوه بالمنجنيق من شدة وكثرة واشتعال النار، ما أدروش يلقوه بجوارها، كانت نار عظيمة جدا، فلذلك ألقوه عن بعد وهو بين السماء والأرض في الهواء. جاءه جبريل عليه السلام قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ وجبريل عليه السلام بطرف جناحه يرفع هذه الأرض ويقلبها بإذن الله عز وجل، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. كان هذا من عظيم توكل إبراهيم، من عظيم توكل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ربه تبارك وتعالى. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كان بعد غزوة أحد، كان فيه جماعة من الناس قافلة بعد غزوة أحد ذهب إلى المدينة، فأرسل معها أبو سفيان كان قائد المشركين في ذلك الوقت رسالة فيها تهديد للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يخبرهم أنهم يجمعون لهم من أجل أن يأتوا لقتالهم الذين قال لهم الناس، لهم هذه القافلة، إن الناس لهم قريش أبو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قيل معناه متوكلون على الله عز وجل، وقيل قلوبهم رقيقة، يعني يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أي قلوب رقيقة مؤمنة متوكلة على الله تبارك وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، قفل أي رجع، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، وقت القائلة وقت القيلولة بيستريحهم ينام قليلا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة تحت شجرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت الشجرة، أخذ هذا الأعرابي السيف ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستيقظت وهو في يده سلطا، يعني مشهر السيف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ أصحاب كلهم نايمين، فيش غير هذا الرجل ومعاه السيف والنبي لسه مستيقظ من النوم حالا، قال من يمنعك مني؟ قال الله. شوف ثقة النبي، يقين النبي، توكل النبي عليه الصلاة والسلام على ربه تبارك وتعالى، قال الله. فلما قال الله اهتز السيف من يد الأعرابي وسقط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك. هذا كل يوم الإنسان يقوله عند النوم، يقول هذا الذكر وهذا الدعاء عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وهذا الدعاء وهذا الذكر مليء بالتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى واستسلام العبد لله تبارك وتعالى. وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. في رواية أنه يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه رواية حديث أنس. يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. سنقول هذا الذكر: بسم الله توكلت على الله، في أول لحظة خروجه من بيته يذكر ربه تبارك وتعالى ويذكر نفسه بتوكله على الله، بثقته بالله، باعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى، يذكر نفسه بالله عز وجل وبهذه الفضيلة التوكل على الله عز وجل. فيقال له: هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان. وفي رواية يقول شيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني لن تستطيع أن تفعل معه شيئا لأنه هدي ووقي وكفي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، يعني واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، يرافق النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، والآخر كان بيسعى على المعاش، يعني بيصرف عليه وعلى أخوه هذا الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فشكى المحترف أخاه للنبي عليه الصلاة والسلام، الرجل اللي بيشتغل اللي بيسعى، شكى أخوه أنه قاعد يعني على طول مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بيقول له أنا بسعى علي وعليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني طاعة هذا الذي يجلس تكون سببا في رزقك أنت. طبعا الناس قالوا الحديث ده وقالوا: يا أخوك أفضل منك أو أخوك خير منك. لا، صح الحديث: لعلك ترزق به، يعني طاعتك لله سبب للرزق. عشان كده قلنا من أول كلام أن أعظم أسباب الرزق، أعظم الأسباب عموما، هي الأسباب الشرعية من طاعة الله عز وجل وذكره تبارك وتعالى والاستغفار والدعاء وغير ذلك من الطاعات. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فضيلة التوكل، قال: والتوكل يبتنى على التوحيد، والتوحيد طبقات. توكل يبنى على التوحيد، إن كلما كان توحيد الإنسان سليما وقويا وصادقا كلما زاد توكله على الله تبارك وتعالى. قال: التوحيد طبقات، منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل. فهذا اعتقاد العامة، إن الإنسان يقول لا إله إلا الله يصدق بربوبية الله عز وجل وألوهيته تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، يعني يكون على الاعتقاد السليم لكن لا يعرف دليل هذا المعتقد. يعني لو سألت أين الله يقول لك في السماء، يعرف أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعلم أن الله عز وجل هو وحده الذي يستحق أن يعبد تبارك وتعالى، لكن ما عندوش أدلة على كده. لو قلت له إيه الدليل على الكلام أنت بتقوله من القرآن أو السنة، ما عندوش دليل. هذا اعتقاد صحيح سليم، وهذه هي الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فهذا اعتقاد عموم المسلمين، ولذلك دائما بنقول أن عموم المسلمين على السنة، عموم المسلمين على السنة، لأنهم على المعرفة الصحيحة، وإن كانوا لا يعرفون الأدلة أو لا يعرف بعضهم الأدلة على هذا الاعتقاد. الثانية أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد، وهذا مقام المقربين، ينظر في هذه الأحوال اللي موجودة، اختلاف الأشكال واختلاف الألوان واختلاف الطباع واختلاف الملل والنحل، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا بر وهذا فاجر، هذا طويل وهذا قصير، هذا أحمر وهذا أبيض، يرى هذه الأشياء ويرى أنها من خلق الله عز وجل ومن فعله سبحانه وتعالى، فيرى أن الله عز وجل خلق هذا الكون وخلق ما فيه سبحانه وتعالى، ويرى أن كل هذه الأحوال الموجودة في هذه الدنيا إنما هي بتقدير الله عز وجل، فقدر الله عز وجل وجود هذه الأشياء في كونه سبحانه وتعالى، وقدر الله عز وجل ذلك بحكمة سبحانه وتعالى. الثالثة أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته أن لا فاعل سوى الله، لم ينظر إلى غيره، بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده، فسبحانه والكل مسخرون له، فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور، ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا يتحرك بنفسه ولا بد له من محرك، فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه، فوقع له الملك بالعفو عنه، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد، كاغد الورق يعني، والقلم الذي كتب به التوقيع، ويقول لولا هذا القلم ما تخلصت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهذا غاية الجهل، ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم، وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد. أن يكون الإنسان على بصيرة فيرى أن الله عز وجل هو الخالق، وأنه هو الرب وحده سبحانه، وأن الكل خلقه وعبيده تبارك وتعالى، كل ما في هذا الكون خلق الله عز وجل، عبيد مربوبون لله تبارك وتعالى، فيزداد خوفه من الله عز وجل ويزداد رجاؤه، لأنه يعلم أنه سبحانه الرب، وأن العبد عبد مربوب خاضع لله تبارك وتعالى، يعلم أنه أي العبد عبد مربوب لله عز وجل، قدر الله جار عليه وحكم الله نافذ فيه، يعلم أنه عبد للرب سبحانه وتعالى، فيزداد خوفه من الله ويزداد رجاؤه في رحمة الله عز وجل، ويزداد ثقة بالله وبما عند الله، ويزداد توكلا عليه سبحانه وتعالى، فهو يأخذ بالأسباب وقلبه معتمد على مسبب الأسباب تبارك وتعالى. بيشبه زي الايه؟ زي الزارع اللي بيزرع الحب، هو يلقي الحب لكن يعلم ان الحب لا يخرج الا باذن الله، هو اللي عليه الاسباب ان هو يبذر هذا الحب هذا البذر في الارض، لكن يعلم يقينا ان الله عز وجل هو الذي يخرجه، هو الذي ينبته سبحانه، ينزل الله عز وجل له المطر وينبت ما شاء سبحانه وتعالى وقت ما شاء، يعلم أن الريح ليست هي التي تحرك السفينة، إنما الريح يحركها الله بإرادته ومشيئته تبارك وتعالى، فتتحرك السفن بل ويتحرك كل هذا الكون وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، لا يخرج أحد عن إرادته ولا أحد عن مشيئته تبارك وتعالى. فبقول معرفة الإنسان بهذه الصورة وانكشاف هذه الحقيقة، لا يكون الإنسان كمن أخذ ليقتل، إنسان حكم عليه بالإعدام أو حكم عليه بضرب عنقه فأخذ ليقتل، فالملك وقع كتابا أصدر مرسوما أن يعفى عن هذا القاتل اللي حيضرب عنقه ده، لا عفى عنه الملك، فبقول من جهل هذا الإنسان الذي ذهب ليقتل إنه هو يبص في الإيه؟ في الورقة، ده الورقة هي السبب في نجاتي، ده الألم والخط والحبر هو اللي نجاني. لا، ده هو المفروض ينظر من الذي وقع بالنجاة؟ الملك. كذلك الإنسان ينظر أن الذي ينجيه هو الله، الذي يوفقه هو الله، الذي يعينه هو الله تبارك وتعالى، الذي ييسر له أموره هو الله، الذي يرزقه هو الله تبارك وتعالى، فينظر إلى مسبب الأسباب ولا يتعلق قلبه بالأسباب. يبقى هيعمل أي حاجة في أمور حياته مع اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه لن يوفق إلا بمشيئة الله عز وجل، وأنه حين يوفق فقد وفقه الله وقد أعانه الله وقد يسر الله عز وجل له، فيكون اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى في كل أمور، في كل شيء من أمور. وكذا واضحة ولا لسه عايزة إيضاح؟ واضحة؟ قال: بيان أحوال التوكل وأعماله. قال: أعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة، يقال وكل فلان أمره إلى فلان، أي فوض أمره إليه واعتمد فيه عليه، يعني لما حد بيوكل أمره لحد يبقى فوض هذا الأمر إليه واعتمد عليه. فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل، ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقة والقوة والهداية. فإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه، وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه، واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة، وأنه ليس وراء قدرته قدرة، ولا وراء علمه علم، ولا وراء رحمته رحمة، اتكل قلبك عليه وحده تبارك وتعالى لا محالة، ولم يلتفت إلى غير الله عز وجل بوجه من الوجوه. فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين: إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال، وإما ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه. الإنسان عشان يتوكل على إنسان لازم يعتقد فيه أشياء: الشفقة، الرحمة، والقوة، والهداية. إنه شفوق ورحيم عليك، والقوة والقدرة على التنفيذ، والهداية. لما الإنسان ينظر إلى هذا ويعلم أن ليس وراء قدرة الله قدرة، وليس وراء علم الله علم، وليس وراء رحمة الله رحمة، يبقى هيتكل على مين؟ هيتوكل على مين؟ على الله عز وجل وحده، لأنه وحده هو القادر على أن يعطي العبد ما أراد، وليس هناك أرحم من الله عز وجل بالعبد، بل حتى الوالدة على ولدها الله أرحم بالعبد من الوالدة على ولدها. يعني ربما يكون أرحم إنسان على إنسان الأبوين بالنسبة للطفل، بالنسبة للولد، والأم بالنسبة للصغير. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. طب ايش معنى الاثنين دول اللي ذكروا؟ ان اكثر اثنين في الخلق ملتصقين ببعض وبينهم علاقة وآصرة هم دول: الأم ورضيعها. فيوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذه أشفق إنسان على إنسان، الله عز وجل أرحم بك من الأم على رضيعها، وهو سبحانه أعلم بخيرك من نفسك. كثير أو أحيانا يكون الإنسان يتصور أن الحاجة المعينة ديت هي اللي فيها الخير وهي اللي فيها النجاة بالنسبة له، ويمنعها الله عز وجل عنه، وقد يندم الإنسان وقد يبكي ويتحسر على فوات ذلك. ثم لما يكشف له الأمور يتبين أن هذا الذي كان فيه نجاته كان ممكن هو ليكون سبب في هلاكه، ومن رحمة الله به أن منعه عنه. يعني حاجة الإنسان يعزها ويبقى يبذل جهد جهيد عشان يطولها عشان ينالها. وتمنع منه يظن ان الحاجه دي فيها نجاته او فيها صلاحه او فيها خيره او فيها ماله او رزقه او غيره، وبعدين ربنا يمنعها سبحانه وتعالى عنه. ثم لما يبصره الله عز وجل بامور او تاتي الايام وتمر السنون ويكشف الله عز وجل له من هذه الامور، يعلم ان الحاجه دي لو تحققت له كان فيها هلاكه، ربما كان فيها ضلاله. وكثير وكل واحد فينا حاجد هذا في نفسه وفي حياته، انه تمنى امور ومنعت عنه ثم حمد الله تبارك وتعالى ان منعت عنه هذه الامور. بعد فتره لما ظهر له امور حمد الله تعالى ان ربنا منع عنها. ولذلك العبد من ثقته بالله وحسن توكله على الله عز وجل يثق أن ما قدره الله عز وجل وقضاه له هو الخير. الذي قدره الله لك حتى وإن كان لأول وهلة ربما تظن أنه ليس في صالحك، أو لدى نوع من البلاء أو الشدة، ربما يظهر لك بعد ذلك أن هذا من أعظم نعم الله عز وجل عليك أن منعك من هذه الأشياء. ولذلك لهذه الأسباب وغيرها لا يتوكل إلا على الله عز وجل. من الذي يستطيع أن يعطي ويمنع وفق ما أراد تبارك وتعالى؟ من الذي يستطيع أن يمنع يعطي ويمنع إلا الله تبارك وتعالى؟ أي إنسان مهما بلغت قدرته فقدرته في غاية الضعف، والإنسان ده نفسه مهما بلغت قوته لن يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإرادة الله عز وجل، إلا إذا أراد الله له أن يفعل. بصار أنه لا توكل إلا على الله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا إن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله عز وجل، لا يكون التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، فيكون توكل العبد على الله عز وجل وحده، ولا يلتفت إلا إلى الله عز وجل، لا يلتفت إلى الأسباب ولا إلى غيره، إنما هو يأخذ بالأسباب لأن الله أمره بذلك. وليه كل واحد فينا بيأخذ بالأسباب؟ لأن ربنا أمره أن يأخذ بالأسباب، لكنه لن يعتمد عليها، قلبه مش معتمد على السبب، ده هو بيأخذ بالسبب لأن الله أمره، ثم اعتماد قلبه على الله عز وجل. طيب لو إن الإنسان لم يجد هذا الأمر في نفسه، قال ده إذا فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسبب ذلك أحد أمرين: إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال، يقينك في قوة الله أو قدرته أو رحمته أو شفقته أو هدايته، اليقين ده ضعيف شوية، ضعيف هذا اليقين، ضعف حتى أنه لم يوصلك إلى هذه الدرجة من الثقة واليقين بالله تبارك وتعالى والتوكل على الله عز وجل. وإما لضعف القلب، القلب ضعيف باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه، فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوهم وطاعته له من غير نقصان في اليقين، فإنه من كان يتناول عسلا فشبهه بين يديه بالعذرة ربما نفر طبعه منه وتعذر عليه تناوله. يبقى القلب إيه؟ قلب ضعيف باستيلاء الجبن عليه أو غلبة الأوهام أو الذنوب والمعاصي، لأن بقول وجود الوهم عند الإنسان بيمنعه من أشياء كتير. قال لك زي شبه هنا بقول إيه، لو إنك معاك عسل النحل، لو أنت تصورت أو غلب عليك الوهم إن العسل النحل ده عذرة، يعني عذرة إنسان، غائط إنسان، هل ممكن تاكله؟ مش ممكن. ليه؟ لأنه بقى قدامك بالنسبة لك زي ليه؟ زي العذرة. طب هل هو عذرة؟ لا، هو مش عذرة، هو مش غائط، هو مش بول، هو مش نجاسة، مش قذارة. لكن ليه تصورت أنت كده؟ وجود الوهم اللي غلب على عقل الإنسان خلى طبعه ينفر من هذا الشيء الذي هو في غاية اللذة وفي غاية الفائدة. أو لو إن الإنسان كلف أن ينام بجوار ميت، ولكن مسألة غلبة الوهم دي، لو قالوا لك نام بجوار ميت، هو الميت هيعمل لك حاجة؟ هو ميت. بعض الناس تخاف تترعب. هو ترعب ليه؟ ما هو الميت ده يعني في حركته، في انفعالاته، زي الكرسي، زي الترابيزة، زي الأرض انت واقف عليها، لا يحرك ساكنا، ميت زي الجماد. لكن ليه خاف وانزعج الإنسان اللي طلعوا جنب؟ ليه؟ لغلبة الوهم. غلبة الوهم، زي ما بيروى في الأمثال أن رجل قال الرجل سأبعث إليك الوهم ليقتلك. واحد بيقول واحد أنا أبعث لك الوهم يقتلك يموتك. فالراجل ده مستني كل يوم، مستني الوهم عشان إيه؟ يجي يقتله. فقعد يخس ويخس ويضطرب ويقلق. فقابل الراجل ده بعد فترة فقال له يعني ايه، ما بعتش الوهم ليه؟ ما بعتش الوهم، انت مش تقول هتبعت الوهم وموتني قتلني؟ قال له امال انت فيه ده ايه؟ هو ايه ده ايه؟ غلبت الوهم. هو اوهمه هيبعت له الوهم يقتله، هو بعت له الوهم يقتله فعلا، عمال يضعف ويخس ويتعب ويقلق. هو دي غلبة الوهم، اما باستيلاء ضعف القلب باستيلاء الجبن، او غلبة الوهم على الانسان. قال فإذا لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين. فإذا انكشف لك معنى التوكل وعلمت الحالة التي تسمى توكلا، فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات. التوكل في بالنسبة للقوة والضعف، قوة توكلك ثلاث درجات. الأولى ما ذكرناه، وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل. يكون واثق في الله تبارك وتعالى، واثق بعناية الله ورحمته وقوته وقدرته. الدرجة الثانية وهي أقوى، أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه، فالطفل لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها ولا يعتمد إلا إياها، وإن نابه أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه وأول سابق إلى لسانه يا أماه. يكون حالك مع ربنا زي إيه؟ طفل مع إيه؟ مع أمه. الطفل تعلق قلبه كله بمين؟ بأمه. أول حاجة ينادي على مين؟ على أمه. حصل له حاجة، خاف من حاجة، اتفزع من حاجة، ينادي يا أمه. قال فمن كان تألهه إلى الله تعالى ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبي بأمه، فيكون متوكلا حقا. يعني إيه؟ يعني لا يفزع إلا إلى الله، لا يلجأ إلا لله تبارك وتعالى، قلبه لا يتعلق إلا بالله، لا يعتمد إلا على الله عز وجل. حاله زي حال الصبي، شوف الصبي لما على طول حال الصبي كده مع أمه، زي حال هذا العبد المتوكل مع الله تبارك وتعالى. فمفزعه وملجأه ودعاؤه وتضرعه وتعلقه بالله تبارك وتعالى. قال والفرق بين هذا وبين الأول أن هذا متوكل قد فنى في توكله عن توكله، إذ لا يلتفت إلى غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره. حالة تانية أعلى، فإن الإنسان لا يلتفت إلا إلى الله، وليس في قلبه من رجاء أو خوف أو توكل أو ثقة إلا بالله تبارك وتعالى. الدرجة الثالثة وهي أعلى منهما، أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل، لا يفارقه إلا أنه لا يرى نفسه ميتا. وهذا يفارق حال الصبي مع أمه، فإنه يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها. وهذه الأحوال توجد في الخلق، إلا أن الدوام يبعد، ولا سيما المقام الثالث. المقام الثالث يكون العبد في غاية الرضا عن الله عز وجل وعن قدر الله تبارك وتعالى، لا يرى الخير إلا فيما قدره الله عز وجل، كما قال بعض السلف لما قيل له كيف أصبح قال أصبحت وليس لي سرور إلا على مواقع القدر، أصبحت وليس لي سرور إلا على مواقع القدر، يعني أي حاجة تحصل له مش صابر عليها، لا ده راضي بيها وسعيد بيها. ليه؟ لأنه نظر إلى الله عز وجل، لأن رضاه عن الله وعن قدر الله عظيم، فهو بين يدي الله زي المغسل بين إيه؟ زي الميت بين يدي المغسل. المغسل لو قلب الميت بأي حاجة أو عمله أي حاجة يقدر الميت يقول لا أو غيره؟ لا. فالعبد كذلك في غاية الرضا عن الله عز وجل وعن قدر الله، مستسلم لأمر الله، مطيع ممتثل لأمره، حبا في الله ورضا عن قضائه وقدره، راجيا لرحمته خائفا منه سبحانه وتعالى. بعدين بيقول لك الأحوال دي كلها، الدرجات دي كلها في الخلق كلهم، كل واحد على حسب إيه؟ على حسب قوة قلبه وقوة يقينه، على حسب قوة إيمانه، على حسب معرفته بالله تبارك وتعالى. ولكن الحال ممكن ما يدومش، يعني ممكن إنسان يكون في وقت من الأوقات قلبه قوي وثقته في الله عز وجل قوية، توكله على الله عز وجل عظيم، ممكن في وقت تاني يضعف، ممكن في وقت تالت يضعف أكثر، ممكن في وقت رابع يضعف جدا، لك لا سيما المقام الثالث اللي هي الدرجة الثالثة العالية قوي. والعبد يكون حريصا على أن يكون في قوة قلب وقوة يقين وثقة بالله تبارك وتعالى وحسن وكمال توكل على الله تبارك وتعالى وكمال رضا عنه سبحانه وعن قضائه وعن قدره وعن فعله سبحانه وتعالى، ويحسن الثقة والتوكل على الله عز وجل. هيذكر بعد ذلك الشيخ أعمال المتوكلين، بإذن الله نتكلم عن المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.